يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نواصل إن شاء الله درس إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم في الفقه المقارن للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المسألة 25 بعد 600، المسألة رقم 625 في أحكام الزكاة في باب المصرف. في هذا الباب يتناول الحديث عن مصارف الزكاة. قال: واختلفوا في سهم الغارمين، هل يدفع إلى الواحد منهم وإن كان غنيا؟ واختلفوا في سهم الغارمين هل يدفع إلى الواحد منهم ولو كان غنيا، هل الغارم لو كان غنيا هل يدفع إليه من الزكاة؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يدفع إليه إلا مع الفقر. هي مكتوبة الفقير لكن كأن الصواب يعني لا يدفع إليه إلا مع الفقر. وعن الشافعي اختلاف، وهو أن الغرم عنده على ضربين. فإذا يقول: واختلفوا في سهم الغارمين هل يدفع إلى الواحد منهم وإن كان غنيا؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يدفع إليه إلا مع الفقر، يعني لا يدفع للغارم من سهم الغارمين إلا إذا كان فقيرا. وعن الشافعي اختلاف، وهو أن الغرم عنده على ضربين، يعني على نوعين وقسمين، ضرب غرم أو ضرب غرم لإصلاح ذات البين. الضرب الأول غرم لإصلاح ذات البين. قال: وهو ضربان، يعني كان يقسم الغرم إلى قسمين، القسم الأول والثاني. القسم الأول فيه ألف وباء، يعني القسم الأول فيه نوعان، فيعني كأنه إيه، يعني غرم لغيره لمصلحة غيره، وغرم لمصلحة نفسه. الغرم اللي هو لمصلحة غيره هذا نوعان: ضرب غرم في حمل ديته فيعطى. النسخة عندي مع الفقراء بس، لكن في الحاشية يقول في بعض النسخ مع الفقر والغنى، وكأن هذه النسخة هي الصح، يعني مع الفقر والغنى عشان الكلام يكون مستقيما. يعني غرم في حمل ديته فيعطى مع الفقر والغنى، وضرب غرم لقطع ثائرة وتسكين فتنة فإنه يعطى مع الغنى على ظاهر مذهبه. إذن إيه؟ قد يكون الغارم اللي هو من تحمل دية، من تحمل دية، فقال من تحمل دية فيعطى سواء إيه كان فقيرا أو غنيا. وهناك غرم لقطع الثائرة، لقطع الثائرة يعني لمنع الايه، لمنع النزاع والشقاق بين الناس. يعني مثلا قبيلتان بينهما ثأر، او عشيرتان بينهما ثأر بسبب ايه اقتتال بينهم، ويمكن ايه حل هذا النزاع وانهاء هذا الاشكال بان يتحمل احد الكرماء، يتحمل ايه ديات القتلى من الجانبين ولا كذا، يقول لهم الديات عليا ويتحمل الديات وينهي الإشكال والنزاع. فأحيانا يأتي بعض الوجهاء والكبراء وكذا ويتدخل لإصلاح ذات البين، فيأتي إلى عشيرتين بينهما ثأر وكل منهم يقتل من الآخر، فيصلح بينهم ويقول يعني ديات القتلى علي أتحملها، ثم يذهب ويأخذ من الزكوات، يذهب إلى الإمام وكذا يعطيه من بيت المال من الزكوات ما يدفع به ديات هؤلاء لإطفاء الثائرة وتسكين الفتنة، يعني سواء كان في ديات أو غير ذلك. يعني إذا كان أموال ستدفع إلى ناس من أجل يعني قطع الثأر والنزاع وإنهاء الشقاق، فهذا يأخذ حتى لو كان غنيا، يعني لا يلزمه أنه يدفع ذلك من ماله الخاص، حتى لو هو غني ممكن هو لا يدفع من ماله الخاص ويعطى من الزكاة ما يدفعه لأجل هذا الإصلاح حتى يستمر في الإصلاح. يعني الحكمة في الشرع أنه يعني يساعد هؤلاء الوجهاء الأخيار أنهم يدفعون هذه الأموال لإنهاء المشاكل والشقاق بين الناس. فلو كلفناه أنه إذا كان غنيا عليه أن يدفعه من ماله لن يقدم على هذا، أو إذا أقدم عليه مرة أفنى ذلك ماله وتوقف عن الإصلاح مرة أخرى. لكن إذا كان يعني كلما أصلح وتحمل أموالا لأجل الإصلاح أعطي من الزكوات وسدد هذا، فإنه سيستمر في هذه العادة الكريمة يعني. طيب هذا كله في يعني في اللي هو في الغرم لغيره، يعني سواء لأجل دية أو لأجل إصلاح سائر أو قطع سائر وتسكين فتنة. القسم الثاني وضرب غرم في مصلحة نفسه في غير معصية، يعني رجل عليه ديون لمصلحة نفسه في غير معصية، يعني مثلا استدان لشراء بيت، استدان لشراء دابة، استدان مثلا نفقات زواج، استدان كذا، فاستدان لعلاج لكذا، يعني لأمر مباح، واستدان مالا لشيء مباح من غير معصية، فهل يعطى مع الغنى؟ يعني هذا الذي عليه ديون وهو غني فهل يعطى؟ قال فيه قولان عند الشافعي، أحدهما لا يعطى ذكره في الأم، قول الذي في كتاب الأم لا يعطى، والآخر يعطى ذكره في القديم. المذهب القديم للإمام الشافعي قال إيه؟ يعطى. قال واختلفوا في صفة ابن السبيل بعد اتفاقهم على سهمه، يعني اتفقوا على أن من مصارف الزكاة ابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ فقال أبو حنيفة ومالك هو المجتاز دون المنشئ. ابن السبيل هو المسافر، فهل المقصود يعني الذي يعني شرع في السفر وأصبح الآن مجتازا وهو في طريق السفر نفدت نفقته واحتاج إلى المساعدة، أو أنه يشمل المنشئ يعني الذي يريد أن ينشئ سفر؟ يعني الآن لو جالك واحد قال أنا أريد أن عندي مصلحة وأحتاج أن أسافر إلى بلدي كذا مثلا لأزور أمي، ولا يعني عندي مصلحة هناك في هذه البلد وأحتاج إلى أن أسافر إليها وليس عندي مال للسفر، فهل يعطى من سهم ابن السبيل أو أنه لا يعطى من سهم ابن السبيل إلا إذا كان يعني قد أصبح مسافرا بالفعل ونفد منه المال وهو في السفر وليس عنده مال يكفي؟ فقال أبو حنيفة ومالك هو المجتاز دون المنشئ. أبو حنيفة ومالك قالوا لا يدخل في ابن السبيل الذي يريد أن ينشئ سفرا وليس عنده مال لا يعطى. وقال الشافعي هو المجتاز والمنشئ الذي يريد السفر في جواز الأخذ كالمجتاز. المنشئ الذي يريد السفر مثله مثل المجتاز. وعن أحمد روايتان كالمذهبين أظهرهما أنه المجتاز. قال الوزير رحمه الله اللي هو مؤلف الكتاب ابن هبيرة، قال والصحيح أن ابن السبيل هو المجتاز. هذا رأي ابن هبيرة، يعني أن إذا جاءك واحد يقول أريد أن أسافر وليس عندي مال لا يعطى من الزكاة، وإنما إذا كان هو سافر بالفعل وأصبح الآن في ورطة وهو في طريق السفر وليس عنده مال نعطيه. طبعا المقصود يعني طبعا من الفقهاء من قال يعني أنه يعطى ما يوصله إلى مقصده ويعيده إلى بلده، يعني طبعا المقصود أنه ليس عنده، يعني إذا كان مسافر وعنده نفقة تكفيه لا يعطى من الزكاة شيء. لو واحد يعني مجتاز ولكن عنده مال يكفيه ليصل إلى البلد التي يريدها، يعني هو خرج مثلا يريد من السفر من الشام إلى العراق، هو بلده في الشام وسافر يريد السفر إلى العراق ويرجع إلى الشام، فهو في الطريق يعني إذا كان عنده مال يكفيه ليصل إلى العراق وليرجع إلى الشام لا يعطى شيئا، ولكن إذا نفدت نفقته في الطريق أو سرقت أو كذا وأصبح الآن ليس عنده ما يكفي فيعطى ما يوصله إلى بلده، يعني هو الآن في وسط الطريق بين الشام والعراق وهو قاصد العراق، فيعطى ما يوصله إلى العراق ويعيده إلى الشام إلى بلد من الزكاة. قال واختلفوا هل يجوز أن يعطي زكاته كلها مسكينا واحدا، هل يجوز الإنسان يطلع زكاة يخرج زكاته كلها لمسكين واحد؟ فقال أبو حنيفة وأحمد يجوز إذا لم يخرجه إلى الغنى. أبو حنيفة وأحمد قال يجوز أن يعطي زكاته كلها لفقير واحد، لكن بشرط أن تكون زكاتك إيه يعني قليلة، إذا أعطيتها لواحد لم يصبح بها غنيا يعني. وقال مالك يجوز أن يعطيه إياه وإن أخرجه إلى الغنى إذا أمل إعفافه بذلك. الإمام مالك قال يجوز أن يعطي زكاته كلها لواحد حتى لو كان إذا أعطيته الزكاة صار غنيا، قال إذا أملت إعفافه بذلك، أنك بهذا تعفه عن السؤال ويستغني عن سؤال الناس، اللي هي إلى الغني. لا المقصود إلى الغنى يعني، الصح إلى الغنى يعني، إذا لم يخرجه إلى الغنى يعني لم يحوله إلى أن يكون غنيا. قال إلا أن أبا حنيفة قال إن أعطاه ما يخرجه إلى الغنى ملكه المعطى وسقط عن المعطي مع الكراهة، وسقط عن المعطي مع الكراهة، يعني أبو حنيفة أجاز ولكن مع الكراهة. وقال الشافعي أقل ما يعطى من كل صنف ثلاثة. الشافعي هو عنده إيه أن الزكاة لابد أن تعطى للأصناف الثمانية كلها، ومن كل صنف يعطي ثلاثة من كل صنف، فإذا بناء على هذا لا يجوز أن يعطيها مسكينا واحدا، لابد أن يعطي ثلاثة مساكين، وبعدين زيادة على هذا أنه لا يعطي زكاته لثلاثة مساكين فقط، بل يعطي أيضا لفقراء وابن السبيل ومن كل الأصناف يعني. قال واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد على الإطلاق، فقال أبو حنيفة يكره إلا أن ينقلها إلى قريب محتاج أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده فلا يكره. وقال مالك لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. قال هذا يعني من حق الإمام، يعني الناس يدفعون زكاتهم إلى الإمام، وبعدين هو الإمام له أن ينظر ويجتهد، إذا رأى أن يعطي زكاة بلد لبلد آخر أحوج فله ذلك. وقال الشافعي يكره نقلها، فإن نقلها ففي الإجزاء قولان. الشافعي قال يكره نقلها، وإذا نقلها أخرج زكاته إلى بلد آخر فهل تجزئ أو لا تجزئ، فيها قولان. وقال أحمد في المشهور عنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة إلى قرابته أو غيرهم ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليه، يعني النقل فقط مسموح إلى حدود مسافة القصر، لكن لا ينقلها إلى بلد يعني أبعد من مسافة القصر حتى لو كانوا أقاربه، إذا كان يجد في بلده من يجوز دفع الزكاة إليه، يعني لا ينقل إلا إذا لم يجد في البلد من يدفع الزكاة إليه. قال وأجمعوا على أنه إذا استغنى أهل بلد عنها جاز نقلها إلى من هم أهلها، لكن كلهم أجمعوا على أنه إذا استغنى أهل البلد عنها ففي هذه الحالة يجوز نقلها إلى بلد آخر، لكن النزاع هو أنه إذا كان يوجد في البلد من هو يعني يجوز دفع الزكاة إليه هل يجوز نقلها؟ زي أمريكا يعني، طبعا يعني لا نستطيع أن نقول أنه لا يوجد من يعني يوجد، لكن بقلة وبصعوبة يعني، لكن يوجد يعني من يجوز دفع، لكن لا شك أنه هناك بلاد يعني أحوج وأولى، فهنا يعني يقع، لكن من جهة الترجيح يعني إن شاء الله الأمر واسع يعني بالنسبة لوضعنا هنا في أمريكا، يعني إذا نقلها إلى بلدهم أحوج يعني لا إن شاء الله الأمر فيه سعة ويسر إن شاء الله، لا شك البلاد الأخرى أحوج. قال واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى أهل الذمة، ثم اختلفوا في دفع زكاة الفطر والكفارات إليه، فمنع منه أيضا مالك والشافعي وأحمد، وأجازه أبو حنيفة في الظاهر من مذهبه. لما أبو حنيفة أجاز دفع زكاة الفطر إلى أهل إلى فقراء أهل الذمة ودفع الكفارات أيضا إليهم، لكن زكاة المال قال اتفقوا على أنه لا يجوز دفعها. قال واختلفوا في صفة الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه، فقال أبو حنيفة هو الذي يملك نصابا من أي مال كان، ومن يملك دون ذلك فليس بغني. الإمام أبو حنيفة يعني شدد شوية في الحقيقة، قال الذي يملك نصابا يكون إيه غنيا، ومن لا يملك نصابا فليس إيه بغني. فإذا فالنصاب مثلا يعني زي قلنا 600 أو 595 جراما من الفضة، يعني تقريبا 300 دولار، أو الآن كأن الفضة زادت شوية صار 60 سنت الجرام تقريبا، يعني ممكن 350 دولار 400 دولار، فهذا هو النصاب يعني. فالذي يملك هذا المقدار عند أبي حنيفة لا يجوز دفع الزكاة إليه. وقال مالك يجوز دفعها إلى من يملك 40 درهما، وقال أصحابه يجوز دفعها إلى من يملك 50 درهما، وهذا إيه أصعب وأصعب يعني من الزكاة. لما قلنا مثلا 400 دولار أو 300 دولار هذه 200 درهم، فيعني لما تقسمها يعني يطلع زي 50 درهم، يعني تطلع زي حاجة زي 100 دولار، أقل من 100 دولار يعني أقل من 100 دولار. فعند مالك يعني اللي عنده 100 دولار لا يجوز دفع الزكاة إليه. فقال الشافعي الاعتبار بالكفاية، فله أن يأخذ مع عدمها وإن كان له 50 درهما وأكثر. إمام الشافعي قال العبرة بأنه عنده ما يكفي، يعني الآن مثلا مصاريفنا في أمريكا مثلا 100 دولار ما تكفي شيء، يعني إيجار أصغر شقة ولا إيجار نفقات المواصلات ولا الطعام والشراب 100 دولار لا تكفي مثلا. ممكن تختلف طبعا أوضاع البلاد يعني حسب إيه أوضاع البلاد يعني، لكن مثلا في وضع بلد مثلا مثل أمريكا هذه لا تكفي. فقال الشافعي والاعتبار بالكفاية، فله أن يأخذ مع عدم الكفاية حتى لو كان له 50 درهما وأكثر، وإن كانت له كفاية فلا يجوز له الأخذ ولو لم يملك هذا المقدار. يعني الإمام الشافعي يقول العبرة بالكفاية وليست إيه بخمسين درهما. فيقول مثلا ممكن في بلد معين احنا قلنا 50 درهما مثلا حوالي 100 دولار، ممكن في بلد معين مثلا لو هو يملك مثلا 70 دولارا ممكن تكفيه، يعني مثلا نفقة شهر ولا مثلا يعني لو في بلد يعني بهذا الشكل. ففي هذه الحالة هو يملك أقل من 50 درهما ولكنها تكفيه فلا يعطى من الزكاة، وفي بلد آخر لو يملك مئات الدراهم ولكنها لا تكفي فيعطى من الزكاة. قال واختلف عن أحمد، فروى عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك 50 درهما أو قيمتها ذهبا وإن لم يكفه لم يجز له الأخذ من الصدقة، وهي اختيار الخراقي. هذه رواية عن أحمد برضو موضوع 50 درهم. تلاحظون موضوع 50 درهما هذا حجته بعض الآثار الواردة يعني عن الصحابة والسلف أنه من ملك 50 دينارا فهو غني، يعني عدة آثار بهذا المعنى، يعني من ملك 50 دينارا فهو غني، فلهذا يعني أخذ بها هؤلاء الفقهاء وجعلوها حدا للغنى. لكن الفريق الذي يقول يعني العبرة بالكفاية قالوا إنها يعني وقت أن قيل هذا الكلام يعني في ذلك المكان المعين والزمان المعين كانت 50 دينارا تكفي في هذا المكان والزمان، لكن ليست يعني هي حدا، ليست حدا في مكان آخر أو زمان آخر لا تكون فيه كافية يعني. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد قال وروى عنه مهنا وهو أحد أصحابه أن الغنى المانع من أخذ الزكاة، أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام بتجارة أو صناعة أو أجرة عقار أو غيره، وإن ملك 50 درهما أو قيمتها وهي لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ. وهذه الرواية يعني هي الأصح، يعني أن العبرة بالكفاية وليست ب50 درهم، وأن الكفاية معناها أنه يعني عنده تجارة أو عنده صناعة أو عنده عقار مؤجر وتأتيه أجرته تكفيه على الدوام، فحينئذ لا يعطى منها الزكاة. أما إذا كان يعني ليس عنده ما يكفيه على الدوام فيجوز له الأخذ من الزكاة. المما قد يجوز إلى من يملك 40 درهما، يعني لغاية 40 درهما، يعني كأن بمعنى هي الحد، يعني كأن بمعنى هي. وأصحابه قالوا 50 درهما. طيب بعدها قال واختلفوا في من يقدر على الكفاية بالكسب لصحته هل يجوز له أخذ الصدقة. يعني الآن لو شخص مثلا هو صحيح وقوي، يعني قوي صحيح الجسم يعني وسليم ويقدر على العمل، لكنه لا يملك أي أموال، يعني هو الآن أمامك يعني ليس عنده إلا ثيابه، يعني ليس عنده أي أموال، ولكنه يعني يقدر على الكسب، ممكن يروح السوق ويحمل البضائع على ظهره ويتقاضى أجرة، ممكن يؤجر نفسه يعني في بعض الأعمال ويتقاضى أجرة، ولكن يعني هو قوي مكتسب يعني قادر على الكسب، ولكنه هو الآن ليس عنده مال، يعني فهل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ فقال أبو حنيفة ومالك يجوز له أخذ الصدقة وإن كان قويا مكتسبا. أبو حنيفة ومالك يعني نظر قال صحيح قوي ومكتسب، لكن ليس عنده يعني الصناعة ولا زراعة ولا تجارة ولا أجرة عقار ولا كذا، وإنما يعني هو يقدر على الكسب لكنه الآن هو ليس عنده مال، يعني يحتمل أنه يذهب إلى السوق مثلا لا يجد عملا أو لا يجد، فيجوز أن يأخذ من الصدق. وقال الشافعي وأحمد لا يجوز له ذلك، قالوا لا يجوز له ذلك. واختلفوا في من دفع زكاته إلى غني وهو لا يعلم ثم علم، دفع زكاته إلى شخص ظنه فقيرا ثم ظهر أنه غني، فقال أبو حنيفة يجزئه، وقال مالك لا تجزئه، عن الشافعي وأحمد كالمذهبين. ومن حجة الفريق الذي قال تجزئه قصة تصدق الليلة على سارق، تصدق الليلة على بغي، تصدق الليلة على غني. فكان رجل يعني من بني إسرائيل وكذا، يعني قال لا أتصدقن الليلة بصدقة، فكل يوم يخرج يعني معه دراهم، فأول مرة وجد امرأة فأعطاها المال، فرأى في المنام إن المرأة التي تصدقت عليها إنها بغي، فقال لا أتصدقن الليلة يعني بصدقة أخرى، فذهب وأخذ مالا وراح وجد شخصا أعطاه المال، فرأى في المنام إن الذي تصدقت عليه سارق. المرة الثالثة تصدق على رجل فقال إن الذي تصدقت عليه غني، فقال الحمد لله على بغي وسارق وغني، فقال يعني ماذا أفعل، كل ما تصدق الصدقة تطلع يعني فيه. فرأى يعني فأري في المنام أو أتي فقيل له أما صدقتك على البغي فلعلها أن تستعف، وأما صدقتك على السارق فلعله أن يستغني، وأما صدقتك على الغني فلعله أن يعتبر فيتصدق على يعني على غيره، أو أما صدقتك فقد قبلت، أو كما ورد في الحديث يعني، فأخبر أن صدقته يعني قبلت عند الله تعالى، وإن كان يعني من قصص أهل الكتاب وكذا، لكن استأنس بها الفقهاء يعني في أنه من أخطأ فصدقته مقبولة وأجزأته ولا إعادة عليه. يعني نفس يعني هنا أخذوا من الحديث استأنسوا به في الزكاة الواجبة يعني. قال واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة وأولادهم، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يجوز، أن أحمد روايتان أظهرهما لا يجوز والأخرى كالجماعة. يعني رواية يجوز ورواية لا يجوز، اللي هم إيه؟ إلى الأقارب الوارثين كالإخوة والأعمام وأولاد الأعمام. واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته، أن الزوجة يدفع الزكاة إلى أن الزوجة تدفع زكاتها إلى زوجها. فقال أبو حنيفة لا يجوز، وقال مالك إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد فقراء عنده من غيرها أو نحو ذلك جاز. يعني قالوا لأن إيه المرأة الآن تخرج زكاتها عليها أنها لا تخرجها بما يعود عليها بالمصلحة كأنها أنفقتها على نفسها، فقال إذا كانت ستعطيها لزوجها لينفق عليها من هذا المال فكأنها لم تخرج يعني الزكاة، كأنها إيه تعطيها لنفسها بشكل غير مباشر يعني. فبعضهم قال يجوز مطلقا، وبعضهم قال اللي هو الإمام مالك، يعني طبعا عندنا الإمام أبو حنيفة قال لا يجوز مطلقا، الإمام مالك فصل هذا التفصيل يعني قال إذا كان سيأخذ الزكاة من زوجته لينفقها عليها فلا يجوز، وأما إذا كان سيأخذ الزكاة زكاة زوجته ينفقها على عنده أولاد فقراء من زوجة أخرى أو عنده مصارف أخرى سيصرفها فيها فيجوز. وقال الشافعي يجوز، الشافعي قال يجوز حتى لو كان سيأخذ زكاة زوجته وينفقه عليها يجوز. اشترت له سيارة وهو يوصلها ويكتب لها. الله المستعان. نعم. قال صحيح نعم. وعن أحمد روايتان كالمذهبين إلا أن أظهرهما المنع، وهي التي اختارها الخرقي وأبو بكر عبد العزيز، واسمه بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال. بقي صفحة على ختام كتاب الزكاة خلصها بالمرة بسرعة إن شاء الله. قالوا اتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم وهم خمس بطون، آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب. فهذه الفروع من بني هاشم اتفقوا على عدم جواز إعطائهم من الصدقة المفروضة يعني من الزكاة. واختلفوا في بني المطلب هل تحرم عليهم بني المطلب، لأن بنو المطلب هم إخوة إيه بني هاشم يعني، هل تحرم عليهم؟ فقال أبو حنيفة لا تحرم عليهم، وقال مالك والشافعي تحرم عليهم، وعن أحمد روايتان أظهرهما أنها حرام عليهم. واضح؟ يعني هو إيه النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، صحيح؟ فعبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم أبوه هاشم، وعمه هو الإيه المطلب يعني هاشم ابن عبد مناف. فعبد المطلب إنما سمي عبد المطلب لأنه كان يخدم عمه المطلب ابن عبد مناف، فهو هاشم ابن عبد مناف والمطلب ابن عبد مناف. فبنو هاشم يعني هم إيه فرع، وبنو المطلب إيه يعني المطلب هو أخو هاشم. فهل الزكاة تحرم على ذرية هاشم ولا تحرم أيضا على ذرية المطلب اللي هو أخو هاشم أنهم يأخذون نفس الحكم؟ فهو النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني عامله معاملة بني هاشم، وأخذ بهذا الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، فقالوا بنو المطلب مثل بني هاشم تحرم عليهم الصدق. وهو الإمام الشافعي رحمه الله هو مطلبي، هو من بني المطلب هو نفسه، وكان يرى تحريم الزكاة على بني المطلب. قالوا واختلفوا في جواز دفعها إلى موالي بني هاشم، فقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز، ولأصحاب الشافعي وجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم، يعني لو أن رجلا بني هاشم اعتق عبدا فهل هذا فأصبح إيه مولا لبني هاشم، فهذا موالي بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم أو مولى القوم منهم. فأبو حنيفة وأحمد قالوا لا يجوز دفعها إلى موالي بني هاشم. أصحاب الشافعي وجهان، والصحيح من مذهب مالك أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى موالي بني هاشم، وأنهم كسادتهم في أو كساداتهم في المنع من ذلك. واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى كافر. لكن تلاحظوا موضوع إخراج الزكاة إلى كافر وإلى ذمي، أنا مر بنا بعض المسائل في موضوع سهم مؤلفة قلوبهم فيها بعض التفصيل، يعني بعض الفقهاء أجاز في بعض صور المؤلفة قلوبهم يعني. قالوا اتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين علوا أو سفلوا إلا مالكا، يعني بمعنى الأصول والفروع اللي هما الإيه الوالدان يعني الأب والأم وأصولهما يعني الأجداد والجدات، والفروع اللي هما الابن والبنت وذريتهم. فاتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الأصول، وإن علوا يعني أبو الأب وأبو أبو الأب الأب وأبو أبو أبي الأب وهكذا، أم الأم وأم أم الأم، والأولاد وإن سفلوا يعني الابن وابن الابن وابن ابن الابن إلا مالكا، فإنه قال في الجد والجدة فمن وراءهما يجوز دفعها إليهم، وكذلك إلى بني البنين لسقوط نفقتهم عنده. المسألة إيه؟ مرتبطة بوجوب الإنفاق عليهم، لأن الجمهور يقولون يعني الأصول والفروع إذا كانوا محتاجين وعندك يعني فائض عن حاجتك فيجب عليك الإنفاق عليهم، ولا تخصم يعني ما أنفقته من الزكاة. يعني إذا الإنسان أبوه محتاج وأنت عندك يعني ما يكفيك وعندك يعني فائض فيجب عليك أن تنفق على أبيك ولا يحتسب هذا من الزكاة، وكذلك ابنك وأولاد ابنك وأولاد بنتك إذا كانوا محتاجين وأنت عندك يعني فائض ويعني يكفيك وعندك زيادة وتقدر على الإنفاق عليهم وهم محتاجون للنفقة فيجب أن تنفق عليهم ولا يخصم هذا من الزكاة، فلا يعطون من الزكاة ولكن لهم نفقة واجب. فأما الإمام مالك فقال النفقة لا تجب على الأجداد والجدات وأولاد الإبن، فبالتالي إذا احتاجوا يجوز أن تعطيهم من الزكاة. ونفس الشيء في حجة من أجاز الإعطاء للأقارب الورثة اللي هم زي الإخوة والأعمام وأبناء العم وكذا، فمن الفقهاء من قال يجوز إعطاؤهم من الزكاة لأن الإنفاق عليهم ليس واجبا، فلذلك يجوز إعطاؤهم من الزكاة. قالوا اتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يخرج زكاته إلى زوجته، يعني الزوجة تخرج لزوجها محل خلاف، أما الزوج يخرج زكاته لزوجته فأجمعوا على أنه لا يجوز، والسبب أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ولا يخصم هذه النفقة من الزكاة الواجبة. واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه ولا عبده، واختلفوا في عبد الغير، يعني عبد لغيرك هل يجوز أن تدفعها إلى عبد مملوك وله مالك آخر؟ فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز دفع الزكاة إليه أيضا على الإطلاق، وقال أبو حنيفة لا يدفعها إلى عبد الغير إذا كان مالكه غنيا، فإن كان مالكه فقيرا جاز دفعها إليه. واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج زكاته إلى بناء مسجد ولا تكفين ميت، وإن كان من القرب، يعني إن كان بناء المساجد وتكفين الموت هذا من القرب يعني من الأعمال الصالحة، لتعيين الزكاة لما عينت له. طبعا هنا اتفقوا يعني الأئمة الأربعة، لكن يعني من جهة الخلاف يوجد خلاف كما لعلنا ذكرنا من قبل، الكساني والنسفي والرازي ومش عارف يعني القفال، يعني بعض الفقهاء أجاز يعني إخراج الزكاة في جميع أبواب القرب، وسع مفهوم ابن وسع مفهوم في سبيل الله، لكن المعتمد يعني في المذاهب الأربعة أنه لا يجوز إلا في المصارف الثمانية. انتهى كتاب الزكاة وبعدها كتاب الصوم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد والحمد لله.